جزاكم الله فضيلة الشيخ، ماذا يقال بين سجدتي السهو أثابكم الله؟ لا أحفظ في هذا شيئا، ولذلك لو سكت فإنه سائغ. وأما القياس على ما يقال بين السجدتين فمحل نظر، لأن أمور العبادة توقيفية، وسجود السهو عارض وليس كالسجود الأصلي. وأما بالنسبة للعموم في قولنا أنه يسبح، قد أخذنا من عموم النص وليس من القياس، ومن هنا بين السجدتين أشبه أنه يسكت تحريا للأصل حتى يدل الدليل على ذلك المشهور، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.